الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والآثار للمحاضرات والدروس العلمية. يسرنا أن نقدم للمسنين عامة ولطلبة العلم خاصة دروس ومحاضرات لشيخنا وأستاذنا أبا الحارث علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري، نسأل الله أن تكون في ميزان حسناته. قام بتسجيل هذه المادة خليل الترتيب أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. إن رقم هذا الشريط هو 70. والصلاة والسلام على رسول الله. جزا الله فضيلة الشيخ على تلبية الدعوة لإلقاء محاضرة وهي بعنوان فضل السنة في حياة الأمة، ولكن طرأ على الشيخ تعب في هذا اليوم، فالشيخ متعب وجزا الله خير لبى برغم التعب الذي طرأ عليه، فالشيخ لا يريد أن يطيل، وإذا كان هناك أسئلة بعد المحاضرة فكذلك لا نطيل على الشيخ، جزاكم الله خير. كل بينك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد يرد على كثير من الأذهان سؤال ملح عندما نتكلم عن السنة وفضلها وأثرها ودورها وأهميتها، فقد يقال لماذا ليس ذلك موجها إلى القرآن؟ فنقول لأننا عرفنا عبر تاريخ الإسلام أن الذي يؤمن بالسنة يؤمن بالقرآن ضرورة ولزوما، بينما لا يلزم من كان مؤمنا بالقرآن أن يؤمن بالسنة ضرورة. فقد رأينا في تاريخ الإسلام كما ذكر في الغابر والحاضر أن أقواما لم يؤمنوا إلا بالقرآن ورفضوا السنة، ورفضهم السنة كان بعلل شتى متهاوية. فبعضهم يقول هذه السنة جمعت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بعقود من الزمن، فماذا يؤمننا أن لا يكون قد دس فيها؟ وبعضهم يقول هذه السنة رواها الرواه، وهؤلاء الرواه عرضة للخطأ كما هم قابلون للصواب، فكيف نجعل ديننا مبنيا على مثل هذا الظن. وبعضهم يقول طالما أن الله عز وجل قد وصف القرآن بأنه تبيانا لكل شيء فما هي الفائدة من السنة إذن؟ إلى غير ذلك من علل واهية واهنة. فيقال لمن زعم أن التدوين كان بعد عقود من رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن هذا كذب وأنه جهل، بل قد صح في السنة أن التدوين قد كان في السنة وفي حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هؤلاء جهلوا فخلطوا، جهلوا الفرق بين التدوين والجمع فخلطوا الحكمين وجعلوهما حكما واحدا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال قيدوا العلم بالكتاب، أليس ذلك حظا على تقييد السنة؟ عندما جاء ذلك الرجل الذي يكنى بأبي شاه يطلب العلم ويتطلبه، قال عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه. عندما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص يقول يا رسول الله إنا نكتب كل ما تقول وأنت تتكلم في الغضب والرضا، أفنكتب كل ما تقول؟ قال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يصدر منه إلا الحق، وأشار إلى فمه الشريف صلى الله عليه وسلم. وأما الشبهة الثانية فقولهم إن هؤلاء الرواة بشر يخطئون ويصيبون، فلماذا نجعل ديننا مظنة لمثل هذا وهذا كسابقه غلطا وضلالة؟ ذلكم أن الرواة الذين قبل أهل العلم رواياتهم وأخبارهم ومروياتهم هم في الذروة من العلم، وكان أهل العلم ينظرون إلى عدالتهم وإلى حفظهم وإلى ضبطهم إلى جوانب شتى من سلوكياتهم قبل أن يقولوا في فلان إنه ثقة وفي فلان إنه صحيح، كانوا يسبرون أحاديثهم ويستقرئون أخبارهم بحيث لم يكونوا يتركون ذلك لباب ظن أو حدس أو تخمين، بل كان ذلك منهم كله في دائرة الحق والصواب واليقين. وأما الشبهة الثالثة وهي كون القرآن تبيانا لكل شيء، فنعم، ومن هذا الشيء الذي بينه القرآن الكريم حجية السنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهكذا في نصوص كثيرة وكثيرة جدا. وما بالنا لا نرى كلمة الصحابي الجليل عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الذي كان يقول إذا جادلكم أهل الشبهات بالقرآن فخذوهم بالسنن فإن القرآن حمال أوجه، يعني أن القرآن قد يفهم ضمن اللغة واللغة لها عدة معان، أما السنة التي جاءت مفصلة ومبينة للذكر وهي ذكر فإنها تقضي على تلكم الشبهة وتجتثها وتستأصلها. ألا نرى أن الله ربنا جل في علاه وعظم في عالي سماه يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم؟ إذن هنالك تنزيلان وهنالك ذكران، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والله عز وجل في الآية الأخرى ماذا يقول؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر يشمل هذين الأصلين. ولكن لما ضل أقوام بعد هدى كانوا عليه أو في ضلال نشأوا فيه من أن الحجة في القرآن فقط، جاء التركيز على السنة. لذلك فإن هنالك طوائف من الناس فقط يؤمنون بالقرآن الكريم، وإيمانهم بالسنة إما أن يكون صوريا لا حقيقة له، وإما أن لا يكون إيمان بالمرة. أما الذين لا إيمان عندهم بالسنة فجلهم يعيش في بلاد الهند والسند، ويطلقون على أنفسهم القرآنيين، وهم والله لكاذبون. فلو كانوا يهتدون بهدي القرآن لاهتدوا بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنه، كما في الصحيح أن امرأة جاءت إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تقول: إنك تقول لعن الله النامص والمتنمص، ولقد قرأت كتاب الله من الدفة إلى الدفة، يعني من الجلد إلى الجلد، ولم أجد ذلك فيه. قال: لو أنك بحثت ونظرت لوجدتيه. قالت: قد فعل. قال: ألم تقرأي قول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه؟ قالت: بلى. قال: هو ذاك، هو ذاك. إذن التركيز على السنة النبوية قائم لكونها فيصلا بين الحق والباطل، بين النور والظلام، بين الهدى والضلال، لكونها بابا هو أعظم باب وأكمله وأعدله وأجمله في فهم هذا الدين. والله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ففضل السنة على الأمة كبير عظيم، أعظمه وأفخمه وأجله أن السنة سبب لجعل العقول سواء في فهم الدين، وإلا لو لم نجعل السنة هي الأصل في هذا لا اختلفت العقول وتباينت المدارك. فمنهم من يفهم القرآن باللغة العربية فقط، ومنهم من يفهم القرآن بإيحاءات النفس وصوفياتها، ومنهم من يفهم القرآن بالتقاليد والعادات التي يرثها كابرا عن كابر، وأبا عن ابن، أو ابنا عن أب، وحفيدا عن جد، وهكذا. وليس ذلك كذلك، بل إن السنة هي النمط الحق الذي تنضبط به العقول وتتميز به المدارك لتأخذ صورة متكاملة التفاصيل عن هذا الدين العظيم. هذا أهم شيء يجب أن يفهم من فضل السنة النبوية المشرفة المطهرة. ومن فضل السنة أيضا أنها باب العلم الأوسع. فإذا نظرت في كتاب الله في الصلاة التي هي أعظم عمل في الإسلام بعد شهادتين، ماذا أنت واجد فيها سوى قوله تعالى: وأقيموا الصلاة؟ ولو نظرت إلى الزكاة التي هي من أعظم أركان الإسلام بعد الصلاة، ماذا أنت واجد فيها سوى وآتوا الزكاة؟ وهكذا في الحج، وهكذا في الصوم. فإن وجد شيء في الحج أو الصوم فهو أمور يسيرة، لا تعطيك الأركان فضلا عن أن تعطيك الواجبات أو السنن. وإلا فإن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويقول عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. وهكذا، فكل هذا عرف بالسنة وفهم من خلالها، وضبطت العبادات الشرعية فيها. وعليه فإن هذا أمر يجب أن يفهم فهما حقيقيا. فأين هم أولئك الذين يقولون ليس لنا إلا القرآن دون أن يؤمنوا بالسنة؟ أما الصنف الثاني الذين آمنوا بالسنة إيمانا صوريا ليس حقيقيا، فهم أولئك الجهلة الذين يقولون إننا نؤمن بالسنة لكن لا نؤمن بها إلا بما ورد من المتواتر فيها بشأن العقيدة. قالوا: العقيدة تؤخذ بالسنة لكن فقط في المتواتر منها. فنسألهم: ما هو الدليل؟ يقولون: الآيات التي تنهى عن الظن، إن يتبعون إلا الظن مثلا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وهكذا. فنقول: هذا باطل، فالظن في هذه الآيات هو ظن الجاهلية، هو ظن المشركين، وليس هو الظن الذي ينظر أهل العلم درجاته ومراتبه. فإن الظن له مرتبتان: ظن راجح وظن مرجوح. الظن المرجوح أشده ظن الجاهلية وظن الكافرين، وأقله ظن السوء بالمسلمين مثلا، أو الخوض بالظن فيما ليس يقينا. أما الظن الراجح فله درجات، أعلاها اليقين، حتى اليقين له درجات. ألم يصف الله عز وجل اليقين بأوصاف: عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين؟ إذا كان اليقين نفسه له درجات، أفلا يكون من باب أولى أن نظن له درجات، مع أن هذا الظن الراجح كله في دائرة القبول وحيز الصحة والثبوت؟ بلى. فهذه نقطة تبين أن أصل استدلاله باطل لا وزن له. وفي الحقيقة أيها الإخوة في الله، إن هؤلاء الذين يقولون لا نأخذ العقيدة من السنة إلا إذا كانت متواترة، في الحقيقة لا يؤمنون بالسنة في العقيدة. وإلا فسألوا: ايتوني بعقيدة عندكم وردت في السنة. لن تجد ولن يجدوا، لن يجدوا. لماذا؟ لأنهم جهلة، لا يعرفون الحق، فضلا عن أن يقبلوه، فضلا عن أن يكونوا دعاة له وحماة عنه، حاملين رايته ورافعين لواءه. كل ذلك ليسوا هم منه ولا هو منهم. إذن قد يكون هنالك أناس منا وبيننا من أبناء جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا ويصلون صلاتنا، لكن عندهم هذه العقائد الفاسدة. من أجل ذلك جاء التركيز على السنة وبيان فضلها والتوثيق لأمرها والاهتمام بشأنها. السنة تضبط العقول والقلوب والأبدان، كما قال أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه: قال: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في الفضاء إلا وذكر لنا منه ذكرى. هذا شامل للاعتقاد، شامل للأحكام، شامل للأخلاق، شامل للبواطن في الأمور وشامل للظواهر منها، فهو شامل لك في حياتك الإنسانية كلها بدءا وانتهاءا، افتتاحا واختتاما، ظاهرا وباطنا، قليلا أو كثيرا، كل ذلك تشمله سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبالتالي فإن هذا مما يضاعف فضلها ويعظم أجرها ويبين منزلتها ومكانتها. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت من أمر يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وبينته لكم، وما تركت من أمر يبعدكم عن الله إلا وبينته لكم ونهيتكم عنه. إذن لا يوجد شيء مما يتقرب فيه إلى الله وبه إلى رب العالمين إلا وقد بينه لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام، الذي وصفه ربه بأنه حريص عليه، بأنه حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، فيعز عليه ما يصيبكم ويحرص عليكم فيما ينفعكم ويرأف بحالكم ويرحم شأنكم. هذه صفة رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في كتاب الله، وكيف لا يكون وقد وصفه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ولو قال وإنك لعلى خلق، فإن الخلق إذا أطلقت لا يراد بها إلا الخلق الأكمل والأجمل، ومع ذلك جاء وصف هذا الخلق بأنه خلق عظيم لبيان مزيد رفعته صلى الله عليه وسلم ولرفعة شأنه صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا ويقابل فضل السنة أيها الإخوة الأحبة شر البدعة. من أجل ذلك كان يقول من يقول من أهل العلم من أئمة السلف كالأوزاعي وغيره، قال: إن من سعادة الحدث، أي الشاب الناشئ والأعجمي أي المهتدي إلى الدين من جديد، إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقه الله لرجل من أهل السنة. إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقه الله لرجل من أهل السنة. لماذا؟ لأنه فضل، وفضل مبني على فضل السنة وما له فيها من أجر وما لها عليه من فضل. ألا نرى أن كثيرا من الناس كانوا فاسقين فاجرين، فإذا بهم صاروا مسلمين صالحين، ولكن إسلامهم هذا جاء على صورة بدعة، اهتدوا على أيدي مثلا مبتدع أو منحرف، قال لهم: الصلاة فرض والخمر حرام والزكاة فرض والزنا حرام، وهكذا فاهتدوا تعثروا. لكن إذا بهم على بدعة، إذا بهم على انحراف وضلالة. يقول أهل العلم: أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بإجماع الأمة. لماذا؟ لأن أولئك وإن كانوا على فسق لكن فطرتهم على السنة، فطرتهم وتوحيدهم لم يتغير ولم يتكدر ولم يتأثر. وها هنا تأتي كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث يقول: كثرة الذنوب مع صحة التوحيد خير من قلة الذنوب مع فساد التوحيد. فجعل الأمر في أصله وفصله مرتبطا بماذا؟ بالسنة، بالفطرة، بالأصل. لذلك كان الإمام أحمد رحمه الله كثيرا ما يحمد ربه قائلا: الحمد لله على الإسلام والسنة، الحمد لله على الإسلام والسنة، وها هنا لفتة يذكرها بعض أهل العلم، يقولون إذا قال العبد في صلاته اهدنا الصراط المستقيم فإن طلبه الهداية هذا له شقان لازمان، أما الأول فهو الهداية إلى الطريق بترك الشرك إلى التوحيد وترك الكفر إلى الإيمان، ثم الشق الثاني اللازم هو الهداية في الطريق، فكم من مسلم لكنه ليس على السنة، قد اهتدى إلى الطريق الذي هو الإسلام ولم يهتدي في الطريق الذي هو السنة، فنراه مبتدعا متصوفا أشعريا ماتريديا خارجيا رافضيا مرجئا معتزليا جهميا عياذا بالله، ويخطئ من يقول بأن هذه الفرق قد زالت أو اندثرت، فهذه جهالة بل ضلالة، الفرق هذه قائمة لكن بأفكارها لا بأسمائها، بأسمائها بمسمياتها لا بألفاظها، هذا يجب أن يعلم بحق. فإذا تكلمنا في هذه الأمور فإنما نتكلم عن وقائع وحقائق، ليس من أجل إضاعة الوقت أو صرف الزمن، فالوقت غال والزمن عزيز لا يضيع بالكلام في الفضاء والهواء، وإنما كان ولا بد فيذكر حتى يحذر ويبين حتى يتبين حتى يعرف الناس ما هم عليه من حق وما كان غيرهم عليه من انحراف. بل لقد وصل الأمر بالإمام المبجل أحمد بن حنبل أنه إذا سمع رجلا يقول الحمد لله على الإسلام أن يستدرك عليه وأن يقول له قل والسنة، لماذا؟ أيضا لما للسنة من فضل. وهذا يفتح لنا بابا آخر، وهو أن السنة أمر يجب أن يميز صاحبه وأن يتميز به، لا أن يكون مستسرا ولا أن يكون مستخفيا ولا أن يكون جبانا ولا أن يكون رعديدا ولا أن يكون خوافا، ولكن أن يكون مستعليا بالحق، مستعلنا بما معه من هدى، قائما بهذا الباب الجليل الذي يختار الله له من يحبه، وأما من لا يحبه فإنه سيبقى مع الهمج الرعاع ومع الهمل الأتباع الأقماع الذين يفعلون ما لا يؤمرون ويقولون ما لا يفعلون، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء وأولئك قائلا فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، قال وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. إذن يكفينا معرفة بفضل السنة أنها النور ويقابلها الظلام، وأنها الهدى ويقابلها الضلال، وأنها الوحدة ويقابلها الفرقة، كما قال عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وفي حديث افتراق الأمة وصف أهل السنة وصفين، الأول بأنهم الجماعة والثاني بأنهم على مثل ما كان عليه الرسول وأصحابه، لذلك هم أهل السنة والجماعة، لأن السنة تجمع ولا تفرق وتوحد ولا تشتت، من أجل هذا كان لها كثير من الفضل ولأصحابها كبير من الأجر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. التمسك سبب للعصمة، والانفلات سبب للضلال. ويقول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء نقية. نقية، الماء غير النقي أقل شيء يكدره. لو وضعت في الماء شيئا من الحبر فترى أن هذا الحبر القليل يغير الماء الكثير. تركتكم على مثل البيضاء نقية. من شدة نقائها وصفائها أنه قال: ليلها كنهارها. مع أن الليل ليل والنهار نهار، لكن وصف النهار بأنه، وصف الليل بأنه كالنهار من شدة وضوحها ونقائها وصفائها ونمائها وبقائها، لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا فضل آخر وآخر من فضل السنة، أن المتمسك بها ناجي وأن المتخلف عنها هالك. ومنها هنا كانت كلمة أئمة العلم في بيان السنة وفضلها، قالوا: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهل السنة، وأن يوفقنا لأن نكون ملتزمين بها دعاة إليها، وأن يمن علينا بحسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عندي سؤال يا أخوان. يوجد من يقول، أو بعض الناس يقول ويفرق بين قول أخذ القرآن ثم السنة، وبين من يقول أخذ القرآن والسنة، فهل هناك فرق؟ أنا أقول لك ما هو الوجه في قائل هذه العبارة، أو في المنكر والمفصل لهذه العبارة. يقول أهل العلم، أو بعض أهل العلم، بأن أفضل طريقة لتفسير القرآن القرآن ثم السنة. يعني إذا أردنا أن نفسر آية فننظر في القرآن، فإذا وجدنا تفسيرها أو عرفنا حكمها فانتهينا، وإلا فننظر في السنة. قال المحققون من العلم: هذا غلط، وإنما النظر يجب أن يكون في القرآن والسنة معا. وإلا لو أن إنسانا ما سئل ما حكم الميتة، فإنه على هذا التقسيم سينظر أول ما ينظر إلى إيش؟ إلى القرآن، سيقول حكم الميتة: حرمت عليكم الميتة والدم. يقول: السمك ميتة. الآن نحن استخرجنا شبكة الصيد سمكة ميت، ليس حيا، بعضه حي وبعضه ميت، أخذنا الحي ونظرنا الميت فإذا هو ميت، فهل هذه الميتة تدخل هنا؟ قال: نظرنا في القرآن فالميتة كلمة عامة، وبالتالي هذه الميتة محرمة. هذا حكم منقوص وقاصر، لكننا لو نظرنا إلى السنة لعرفنا الحكم واضحا. أحلت لنا ميتتان ودمان، ميتتان ودمان. إذن جاء البيان بأن هنالك أنواعا من الميتة محللة: السمك والجراد والكبد والطحال. نعم. وهكذا في أمور أخرى، مثلا قطع يد السارق، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه كلها يد، نأتي ونقطع اليد من أصلها، لأن القرآن يقول اليد، واليد في اللغة من أصلها وجذرها. هذا حكم منقوص وحكم غلط. ننظر في السنة فنرى أن القطع يكون في الرسغ لا أكثر، وهكذا. إذن نقول ننظر في القرآن والسنة معا حتى يكون الحكم كاملا وصحيحا. نعم تفضل. بعض الناس يقول له السنة كذا فيقول يا شيخ دعنا يعني نفعل فرض أولا. وبعض الناس يقول له السنة كذا فيقال السنة من تفعلها ولا يعاقب كذا. فما المقصود بالسنة من حضرتك من شبهة الله؟ اما الشبهة الأولى فباطلة وهي قوله دعنا نفعل الفرض أولا، ذلكم أن السنة سميت سنة لا لأنه يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، ولكن السنة سميت سنة لأنها أتت من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام القائل ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله كمثل ما حرم الله. إذن هذا الذي يقول دعنا نفعل الفرض، هل يستطيع أن يفعل الفرض دون النظر في السنة؟ لا يستطيع. إذن هو في حكمه على نفسه بنفسه يغلط نفسه. أما قوله السنة يثاب فاعلها ولا يثم تاركها، فهذه أو فهذا تعريف السنة في التعريف الأصولي. أما تعريف السنة بالواقع الديني فإنها ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، وهذا الذي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير فيه ما كان مستحبا وفيه ما كان مؤكدا وفيه ما كان مفروضا واجبا. إذن هذه كلمات الحقيقة خطأ. ثم هذا الذي يقول دعنا نفعل الفرض، هل تظن أنه فعلا يفعل الفرض؟ والله إنك لتراه من أكثر المنتقصين للفرائض فضلا عن أن يكون مطبقا للسنن، لذلك هذه تكون مشجبا يعلق عليه عجزه وكسله وهوانه على نفسه بمثل هذه الشبهات التي يلقيها الشيطان على لسانه. نعم السؤال الأخير إن شاء الله. تفضل يا حاج. نجيبك بالسنة، حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول العبادة في الهرج أي في الفتنة والقتل كهجرة إلي، فأنت مستطيع قاتل معهم ولا هم مستطيعين يكافئوا العدو إلا أن نفعل كما يفعل الغوغاء بالخروج إلى الطرقات زعموا ليعبروا عن مشاعرهم. هذا من باب أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ الخير ما هو؟ الحديث السنة. العبادة في الهرج كهجرة إليه. اليوم إيش يقول له واحد كان يتكلم عن صفة الجنة، فقام له واحد يا شيخ تتكلم عن الجنة والناس قاعدة تتذبح في فلسطين، المهم اللي بتذبح في فلسطين عشان الجنة بطلت الجنة عاجبة؟ قال انت في ايش واحنا في ايش، في مهم وفي اهم. اذا كانت العقيدة والجنة ليست مهمة فما هو المهم؟ اما الحديث الثاني فقوله عليه الصلاة والسلام انما تنصرون وترزقون بضعفائكم بإخلاصهم ودعائهم. إذن النصر مش بس في إنك تثير عواطفك وتفور حماستك، ولكن النصر بازدياد الصلة بالله. لذلك ماذا قال الله؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ويقول سبحانه وتعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه النصرة وهذا التغيير وهذا الإصلاح ما هو مبدأه كله؟ أنا أقول لك العقيدة والالتزام والعبادة. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بمجرد أنه وجد فيهم العجب كان ذلك سبب هزيمة. اليوم حدث لا حرج، العجب، الكذب، الغيبة، النميمة، البهتان، الظن السيء، التقول على الله وعلى رسوله إلى آخره. ثم نتأمل من الله أن ينصرنا. لا نصرة لنا إلا بأن ننصر ربنا، ولا جهاد حقيقيا فينا إلا بأن نرجع إلى ديننا. الرجوع إلى الدين هو سبب عودة الجهاد في الأمة الذي هو طريق إزالة الذل، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الرجوع إلى الدين هو طريق عودة الجهاد إلى الأمة، وليس كما يتوهم الناس أن المهم الجهاد حتى ولو بدون دين وبعدين الدين. لا يا أخي، هذا نص الحديث. وجزاك الله خيرا وشكر الله لك هذا الشعور، ونسأل الله عز وجل أن يحيينا حياة السعداء أو أن يميتنا ميتة الشهداء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال حساس. الله يهديك يا حسن. كمان سؤال جيد، وهو: هل السجود للتلاوة في السورة التي فيها آية سجدة؟ الله يهديك، شرك تبعد محلي. هل فيها تكبير أم ليس فيها؟ أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد ذلك قط. ورد أنه كان يسجد، ولم يرد أنه كان يكبر للسجود. قد يقول قائل أو يسأل سائل: كيف نميز وكيف نعرف أن الإمام سجد أو رفع؟ فنقول: الأمر سهل، تعرف أن الإمام سجد بالانقطاع عن القراءة، والصف الأول سيرى الإمام ويتلوه الثاني والثالث في أقل من ثواني، الكل سيسجد مؤتما كل صف بالذي يليه. وأما الرفع من السجود كيف نعلمه؟ فبابتداء القراءة، فإذا عاود الإمام القراءة نعلم أن الإمام قد قام ورفع رأسه من سجوده. ولكن قد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان يكبر في سجود التلاوة، ففي هذا فسحة الحقيقة، من أن ترك التكبير قد يكون باب فتنة لبعض الناس، لأنهم ألفوا وعاشوا وعرفوا أنه لا يكون سجود إلا بتكبير، فإذا بهم يواجهون أو يواجهون بمن يسجد بلا تكبير، فهذه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وكما يقول علي رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ولكن سمعت شيخنا أبا عبد الرحمن تغمده الله برحمته وألحقنا به في الصالحين من عباده، يفصل تفصيلا حسنا فيقول: إذا كان المسجد الذي تصلي فيه مسجد سنة وأهل سنة فلا تكبر التزاما بأصل السنة، وإن كان مسجد عامة فيه خلط وخليط من الناس قد يكون ذلك سبيل فتنة لبعض وتنفيرا لآخرين، فحينئذ افعل ما فعله ابن عباس رضي الله تعالى. والله تعالى ان شاء الله في نص ونص لا هيك دخلتنا في السياسة. لا اكثر من هيك لا، مرة الجاية السؤال الدرس الجاي ان شاء الله. نعم تفضل فضيلة الشيخ، ما رأيكم بكتاب مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي؟ كتاب ايش؟ مفاتيح الغيب. كتاب مفاتيح الغيب لفخر الرازي كتاب قيل فيه فيه كل شيء إلا التفسير. كتاب قيل فيه فيه كل شيء إلا التفسير، لماذا؟ لأنه أقامه على الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، بحيث يضيع باحث التفسير وهو يبحث عن التفسير فيه، وبالتالي فإننا لا ننصح به، لأن الفخر الرازي هو من كبار الأشاعرة، بل وصلت أشعريته إلى درجة تشابه وتقارب المعتزلة، وله ما يسمى بالقانون الكلي الذي ذكره في كتاب تأسيس التقديس. القانون الكلي عند الفخر الرازي متعلق بالروايات الأحاديث النبوية ومدى موافقة العقل لها، وهو ما يسمى بالعقل والنقل. قال: كل نقل لم يحكم بصحته العقل فهو دليل على بطلان النقل، لأن العقل أصل في قبول النقل، فإذا كان العقل قابلا للنقل فيقبل، وإلا فيرد النقل لأن العقل هو الأساس. فهمتوا شيخ وانا؟ الخلاصة أن هذا باطل، بل باطل جدا، وقد رد عليه الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة من 200 وجه، مجلد كامل 200 وجه نقضه نقضا من جذوره. لماذا؟ ويكفي فيه وجه واحد، لكن الإمام القيم متفنن، رد عليه من وجوه لا ترد على البال ولا تقع في الخيال، لأن العقول متفاوتة، فهل المتفاوت يحكم على الثابت أم الثابت يحكم على المتفاوت؟ عقل العالم غير عقل العامي، عقل المدني غير عقل القروي، عقل الرجل غير عن عقل المرأة، عقل الصغير غير عن عقل الكبير. العقل يتأثر بالمؤثرات البيئية التي حوله، عقل الفاسق غير عقل الطائع، أي عقل يحكم على هذا العقل؟ لذلك ربنا في كتابه ماذا يقول؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرأي والعقول أم فردوه إلى الله والرسول؟ فردوه إلى الله والرسول. ما هو سبب التنازع في هذا الشيء؟ هو تفاوت العقول، وسبيل نزع هذا التفاوت بالرد إلى الله والرسول. نعم. أكثر الناس وخاصة النساء الذين يصلون في بيوتهم يقيمون الصلاة فقط ولا يؤذنون، هل صلاتهم صحيحة؟ ما سمعت. ما ترفع شوية. أما من حيث صحة الصلاة فالصلاة صحيحة، واختلف أهل العلم في حكم أذان المنفرد، فبعضهم أوجبه وبعضهم استحبه وأكده. أما أن يكون الأذان شرطا في صحة الصلاة فلا قائل به من أهل العلم فيما أعلم، والله أعلم. وفي صحيح مسلم أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى بغير أذان ولا إقامة. وأما رواية فتشهد في حديث المسيء صلاته فهي رواية ضعيفة، فيها راو مجهول، وهي عند أبي داود في سننه. لذلك الأذان العام، أذان المساجد، أذان الشعب، الأذان الكبير أو الشامل هو الواجب، أما الأذان المنفرد فبدليل أثر ابن مسعود لا أستطيع أن أفتي بوجوبه، والله تعالى أعلم. نعم. هل الزوجة مقدرة للإنسان بعينه ومكتوبة له يوم أن ولد وولدت؟ وكيف لا يكون؟ ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم 50,000 سنة. إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا أمر كبير، أفلا يكون مكتوبا والقلم لا يعزب عنه الصغير؟ أفيكون ذلك بعيدا؟ نعم. شخص قتل امرأته هل يجوز قتله؟ نسأل الله العافية. هذه تتحول لمحكمة الجنايات. يا أخي بشر ولا تنفر. ما حكم من تتزوج بدون موافقة ولي أمرها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، نكاحها باطل، نكاحها باطل. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. نعم. ما الذي يكون على الرجل إذا دخل على زوجته بعد كتب الكتاب دون أن يشهر؟ يكون آثما وواقعا في باب من السفاح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فصل بين الحلال والحرام الضرب بالدف. ويقول: أعلن النكاح وإن كنا لا نسميه زانيا لكنه باب من أبواب الإثم عياذا بالله. وإلا فلنفرض هذا الإنسان، وهذه قصة ليست فرضية، قصة واقعية، بل عدة قصص. إنسان بعد أن عقد دخل دون الإشهار ثم مات، وحملت هذه المرأة منه، ماذا سيقولون أهله؟ ماذا سيقولون؟ هذا الولد ليس ابننا، وأولئك ماذا سيفعلون؟ هذه قصص واقعية موجودة إلى الآن في بعض المحاكم لم يبت بأمرها. وأنا أعرف شابا فتيا وقويا ودينا ولا نزكيه على الله، كان موعد زواجه بعد 2 أسبوع مثلا من اليوم. فجأة أحس بمرض في يوم الثلاثاء، نقل إلى المستشفى ومات يوم الجمعة قبل زواجه بأقل من 2 أسبوع. وبعض الناس ماتوا في قبل ليلة من الزواج. لذلك هذا باب ينبغي أن يغلق، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. تفضل. أنا أعتقد أن أعظم سبيل في هذا تقوى الله. كلما ضعفت التقوى في النفس كلما تعلق الناس بالناس وتركوا رب الناس. لأن الإنسان المسلم التقي يعلم أن هذه الصلات والعلائق الدنيوية مع زيد وعمر من الناس لابد أن تنقطع، لابد أن تزول، إما بموت، إما بتغير، إما بردة، إما بانحراف، إما بانعكاس، إما بسفول، لابد أن تنقطع في أي صورة من الصور ولا بعد حين. لكن هل صلتك بالله تنقطع طيلة حياتك وأثناء موتك وإلى يوم القيامة؟ لن تنقطع صلتك بالله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن علم أن هذا هو الحق وأن هذا هو الطريق وأن هذا هو السبيل الوحيد الذي لا سبيل دونه، فهل يتصور عاقل أن يجعل علاقة له مع أي من الناس أعظم من علاقته مع رب الناس؟ هل هذا يصلح؟ هذا لا يصلح، وهذا لا يكون ولا يجيء، بل الذي يجب أن يكون ولا يجوز أن يكون سواه هو أن يكون العبد متجردا للحق. معظما للحق. ورحم الله الإمام ابن القيم رحمه الله، الإمام ابن القيم ألف كتابا في 3 مجلدات في شرح كتاب للإمام أبي إسماعيل الهروي الأنصاري. هذا الإمام ألف رسالة صغيرة، ماذا سماها؟ سماها منازل السائرين، منازل السائرين في إياك نعبد وإياك نستعين. فألف الإمام ابن القيم كتابا في 3 مجلدات سماه مدارج السالكين في منازل السائرين، أو في شرح منازل السائرين، وعظم مؤلفه لأنه إمام وعالم، له كتاب اسمه الفاروق في باب أسماء الله وصفاته، من أعظم ما ألف في الإسلام، وإن كنا لم نرى لكن من خلال نقول أهل العلم عنه. قال وقد تعقبه ورد عليه، شرح كتابه وكلامه وتعلق به، لكنه تعلق به تعلق السلم وسيلة ليس غاية. فلما رد عليه ما غلط فيه قال، وكان لقبه هذا الأنصاري الهروي لقبه شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام حبيبنا ولكن الحق أحب إلينا منه. ويقول بعض أهل العلم أحب فلانا والحق ما اجتمعا، فإذا افترقا كان الحق أحب إلي من فلان. لماذا؟ لأنه قد تجرد للحق وقد انطوى قلبه على حب الحق، وجعل الخلق وسائل ووسائط للوصول إلى الحق، وليسوا غايات في أنفسهم ولا حقا في ذواتهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد